السلام ورحمة الله على آله وصحبه ورحمة بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الزمر. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن نزل بالحق، يعني كله فيه حق، ونزل لإثبات الحق ولإبطال الباطل. ثم أخبر جل في علاه أن الإنسان إنما ينتفع بالهداية لنفسه، وليس يعني الله سبحانه وتعالى منتفع من خلقه بشيء. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. يعني قل لهم يا محمد ما أنا وما أنت عليه بوكيل، يعني لست أنت بشهيد وكفيل وعلى هؤلاء الناس، بل كل واحد وكيل على نفسه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قبض الأرواح يا أخواني نوعان، قبض أكبر وأصغر. القبض الأكبر هو القبض الذي يكون فيه قبض الروح بلا رجوع، وهو قبض الموت. وهناك قبض أصغر وهو أثناء النوم، يقبض الله تعالى الأرواح ثم يرجعها إذا استيقظت من نومها. ولذلك يسمى النوم موتة صغرى. وهنا يقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس، يتوفى الأنفس يعني يقبض الأرواح حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يقبضه أيضا في منامها. طيب ماذا يحصل في المنام؟ قال فيمسك التي قضى عليها الموت. أحيانا يكون كتب عليه في نومه أن هذه النوم الأخيرة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، الروح الثانية، الروح التي صاحبها لم يكتب عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى الأجل الذي سيموت فيه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني يتفكر الإنسان أنه مدام أني أنا تقبض روحي كل يوم، كل يوم تقبض روحي، ما الذي يجعلني أضمن أن ليست هذه القبضة الأخيرة؟ كل يوم الله تعالى يذكر الناس أن روحه، أن روحنا بيده جل في علاه. وهذا مخيف يا أخوان، الإنسان بس يتأمل هذا المشهد أن كل يوم الله تعالى يقبض روحه ثم هو بمنته وفضله يرجعها ويرسلها. يعني ونحن نعصيه سبحانه وتعالى وهو كل يوم روحنا بيده. ثم قال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كانت العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويقولون أنها تشفع لنا، شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. فالله يقول أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فعلا كانت هذه الأصنام لا تملك شيئا ولا تعقل أصلا، ما عندها عقل. قل لله الشفاعة جميعا، إذا الشفاعة كل أمرها لله سبحانه وتعالى، والله جل في علاه لا يشفع إلا لمن ارتضى، وهي لا تكون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبالتالي فلا شفاعة إلا بإذن الله ومنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. كان الكفار ولا زال يعني المشركين إلى يوم هذا إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده ودعوا ما دونه تشمئز نفوسهم وتنقبض قلوبهم ولا يريدون التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت يعني نفرت وانقبضت. وهذا شيء غريب، إنسان كيف يعني يكره توحيد الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كانوا يتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى التوحيد، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء من عجاب. كان يقول هذا كثيرا، يعني معقول إله واحد؟ يعني ما يتصورون يكون هناك إله واحد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، من دونه أقل منه، من الأولياء أو الأصنام أو الآلهة المعبودة إذا هم يستبشرون يفرح بذكر من دون الله تعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل لهم يا محمد أن الله فاطر السماوات والأرض، هو عالم الغيب والشهادة، يعرف ما تفعلون في الغيب والشهادة، في غيبكم وحضوركم. يوم القيامة سيحكم فيما كنتم فيه تختلفون. وماذا يحصل يوم القيامة؟ قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا. تصور لو واحد من هؤلاء الظالمين يأتي يوم القيامة بين يدي الله وهو يملك الأرض، بل يملك ضعفها. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني ملكه ملك الأرض وضعفها ومثله معه، ماذا يفعل يوم القيامة؟ هو ظالم خلاص، سوف يكون مصيره إلى النار والعياذ بالله. قال: لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لا لا لا لا افتدى بهذا الملك كله، ملك الأرض ومثله، لأجل أن يتقي عذاب الله يوم القيامة. لكن الله سبحانه وتعالى طلب منه ما هو أقل من ذلك، طلب منه يصلي، طلب منه يذكر الله، طلب وأبى. فشوف الشيطان سبحان الله يجعله يستثقل الآن في أنه يبذل صدقة ولا يبذل صلاة ولا يبذل جهد بسيط، ثم يوم القيامة يتندم ويتمنى لو كان له ضعف ملك الأرض كلها وبس يفتدي من عذاب النار. لفتدوا بهم سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ظهر لهم يوم القيامة من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعون. يقول المؤلف في هذه الآيات: النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث. مفاد الآيات: إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم، لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه وهم معرضون عن هذا كله. افتداء الكافر يوم القيامة نفسه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا ولن يقبل منه شيء. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر ذلك اليوم، ويرزقنا وإياكم فيه النجاة والتوفيق. وصلى الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله.